فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رب فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية فأما كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت فهو في عيشة راضية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله